القصب كسرنا العصارة ودنا القصب كسرنا العصارة ودنا سكر منه جبنا حلاوة طحنية كسرنا العصارة ودنا القصب كسرنا العصارة ودنا سكر منه جبنا حلاوة طحنية وانت يا بنت يا بيضة خلي العريس يخش وانت يا بنت يا بيضة خلي العريس يخش يلقاكي بيضة بيضة ومزينة للوش يدخل يديك حجاب يطلع يديك حجاب يدخل يديك حجاب يطلع يديك حجاب على رنة القفقاف في الصالة الوسطانية خلي العريس يخش يلقاك حلوة حلوة ومزينة للوش يدخل يديك خمسين يطلع يديك خمسين على رنة الخلخيل في الصالة الوسطانية وانت يا بنت يا حمرة خلي العريس يخش يلقاك حمرة حمرة ومزينة للوش يدخل يديك جنيه يطلع يديك جنيه على خلعة البوريه في الصالة الوسطانية وانت يا بنت يا سمرة خلي العريس يخش وانت يا بنت يا سمرة خلي العريس يخش يلقاك سمرة سمرة ومزينة للوش وانت يا بنت يا سمرة خلي العريس يخش يلقاك سمرة سمرة ومزينة للوش يدخل يديك حجاب يطلع يديك حجاب يدخل يديك حجاب يطلع يديك حجاب على فتحة الدولاب في الصالة الوسطانية حلاوه القصب ميه وضربنا الصفاره وضرب للصفاره ودينا على العصاره والقصب كله ميه قصبنا زي الزاد وزن الوزان صبنا زي الزاد وزن الوزان والحب اصبر جدعان والصبر احسن مالية القاسة بالقاسة بالقاسة عايز مية القاسة بالقاسة بالقاسة عايز مية قصبنا زي الزاد وزن الوزان قصبنا زي الزاد وزن الوزان ما تجيبوا على الميزان ده كله حنية